بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه التجاريه آمين، في قوله: فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، إما ضرورة كالتحيز للجرم مثلا، وإما نظرا كوجوب القدم لمولانا جل وعلا. الآن هذه المباحث الثلاث، مبحث الوجوب والاستحالة والجواز، هي المرتكز الأول والمقصد الأول لكامل قضايا المتعلقة بالعقار. ولذلك لما نقول أن أول واجب على كل مكلف المعرفة، ليس المقصود هنا بالمعرفة معرفة كنه الله تبارك وتعالى، لأن هذا محال، وإنما أول واجب هو المعرفة كما مر معنا سابقا، هو معرفة ما يجب له تعالى وما يستحيل عليه تبارك وتعالى وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك من لم يفهم هذه الأحكام الثلاث فهما دقيقا فيدور حول هذا العلم دوران الحمار حول الرحى، لأنه لن يفهم شيئا ولن يستوعب شيئا ولن يستوعب شيئا. لذلك قال بعضهم أن هذه المقدمة، مقدمة أقسام الحكم العقلي، أصل ينبني عليه فهم أكثر المسائل في الاعتقاد، وعدم فهم حقيقة ما يطلق عليه إنه واجب أو ممكن أو ممتنع، أو واجب عادة ممكن عقلا التفريق بينهما. لذلك مر معنا أقسام الحكم العادي، يجب التمييز بين هذه الأمور، يلزم منه عدم إدراك تقرير المسائل كما هي، فيفوت كثير الزمان في قراءة ما ليس يدرك أصلا، يعني يقرأ وليس شيء، بل لا يدرك حقائق تلك الأمور. وعليه بذلك هذه الأقسام الثلاث هي التي ينبني عليها مدار الاعتقاد. لذلك كان من المقدمات الضرورية في هذا العلم، وهو علم أصول الدين، معرفة الأحكام العقلية وهي الوجوب والاستحالة والجواز، لأن المقصود من علم التوحيد، ما هو المقصود من هذا العلم الذي ندرسه؟ إثبات كما قلت ما يجب لله تعالى وتنزيهه عما يستحيل عليه تبارك وتعالى، ومعرفة ما يجوز في حقه تبارك وتعالى. لذلك لا نستطيع أن نفهم الصفات وما يتعلق بهذه المباحث المهمة الكلية إلا بفهم هذه الثلاث، وكذلك في حق رسوله عليهم الصلوات والتسليمات، والحكم بهذه الأمور فرع تصور حقائقها. فمن لم يعرف حقائق هذه الأحكام الثلاثة لم يفهم ما أثبت منها في هذا العلم ولا ما نفي. لذلك ترى كثيرا ممن ينتسبون لأهل القبلة أو لأهل العلم ينسبون لله تبارك وتعالى ما لا يمكن للعوام أن ينسبونه لله تبارك وتعالى من أشنع الأقوال، وهذا موجود في الكتب ومملوء بها منذ زمن سحيق. واضح؟ نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: يعني أن حقيقة الواجب العقلي هو ما لا يتصور في العقل عدمه، أي ما لا يدرك في العقل عدمه. ونستطيع أن نعرفه بتعريف الأدق وهو ما لا يقبل الانتفاء. ما لا يقبل الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء أصلا، بمعنى أنه ضروري الوجود. الواجب هو ضروري الوجود، بحيث لو قدر عدمه نستلزم محالا لذلك. بحيث لو قدر عدمه نستلزم محالا لذلك. نعم. إما ضرورة أي ابتداء. طيب بالنسبة للواجب قبل أن نواصل، بطبيعة الحال العلماء يقسمون كما مر معنا في أن العلوم تنقسم إلى ضرورية ونظرية، وكذلك الواجب ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. بعد تعريفنا للضروري والنظري نفهم أن الواجب الضروري هو الذي لا يحتاج فيه إلى تأمل وإعمال فكر ونظر. واضح؟ فضربوا مثال لذلك كالتحيز للجرم، وهو أخذ هذا القدر من الفراغ المتوهم. نعم. الواجب النظري هو الذي يحتاج فيه ماذا؟ إلى نظر وتأمل وإعمال فكر، بمعنى أنه يتطلب مقدمات للوصول إلى تلك النتيجة المفهومة. وضرب مثالا لذلك كوجود الله تبارك وتعالى. واضح؟ لكننا نحن بالنسبة إلينا وجود الله تبارك وتعالى ضروري، وهذا تكلمنا فيه أن النظري أن بعد الاطلاع على ما هو نظري ينقلب ضروريا بالنسبة للمتأمل بعد التأمل. وضربنا مثالا مثلا أن أقول لك مثلا ربع عشر الأربعين كم، فتحتاج إلى مقدمة. وربع عشر الأربعين، عشر الأربعين أربعة، وربع الأربعة واحد، يعني أن النتيجة واحد. يعني أنني وضعت مقدمات للوصول إلى هذه النتيجة. الآن أعيد لك، وربع عشر الأربعين كم؟ مباشرة تجيب. واضح؟ فوجود الله تبارك وتعالى وجوب وجوده تطلب مقدمات للوصول إلى تلك النتيجة بالنسبة لي منكر وجوده، فهمنا هذا؟ هناك تقسيم آخر، تقسيم آخر للواجب. قالوا أن الواجب ينقسم إلى ذاتي وعرضي، ذاتي وعرضي، بمعنى أنه واجب لذاته من حيث هو هو. لكن هذا الذاتي ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. واجب ذاتي مطلق وواجب ذاتي مقيد. الواجب الذاتي المطلق هو ذات الله تبارك وتعالى وصفاته. ما معنى أنه واجب ذاتي؟ بمعنى أنه لا يستمد وجوب وجوده من غيره، لا يستمد وجوده من غيره. واضح؟ مطلق. طيب ما يقابله هو المقيد؟ ما معنى المقيد؟ التحيز لهذا الجرم أو ملازمة العرض للجوهر. قالوا بقيد وجوده، ما دام الجرم باقيا، ما دام الجرم باقيا فهو متحيز وجوده، ولذلك هو مقيد بقيد ماذا؟ بقائي. وجوده أي بقائه ما دام الجرم باقيا. فإذا قطع مدد الإيجاد عنه انتهى، لأن هذا الجرم في حقيقة الأمر هو ممكن، هو من المحدثات. واضح؟ لكن العقل حكم بأن العقلاء حكموا كما حكم العقل بامتناع التناقض والتضاد، وحكم بحدوث هذا العالم أو بتغيره، حكم بأن مشاهدة بأن كل جرم متحيز. لذلك تحيز الجرم هو واجب ذاتي مقيد بقيد ماذا؟ بقيد البقاء، ما دام الجرم باقي. نعم. طيب الواجب العرض، هذه مسألة هي من أخوانكم يفهمونها جيدا وواضح المثال في ضحف صفات الله تبارك وتعالى عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى تعلق علمه بوجود أمين بس الكبير والمات محمد تعلق علم الله بوجودك. لما تعلق علم الله تعالى بوجودك بطبيعة الحال هذا علم الله تبارك ما علم الله سبحانه وتعالى وجوده يتحقق، وإلا كان ذلك خنفا، وإلا كان ذلك خنفا من حيث عدم صحة الانكشاف، وهذا محق، بمعنى أن قدرة الله سبحانه وتعالى تعلقت بإيجادك تنجيزا وتخصيصك بهذه الهيئة المخصوصة في زمانها ومكانها ومقدارها وكيفيتها. واضح؟ لما تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجادك كان وجودك واجب، لكنه واجب عرضي. ما معنى واجب عرضي؟ بمعنى أن وجودك واجب من حيث من جهة تعلق علم الله بوجودك، من ثم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بإيجادك تعلقا تنجيزيا حادثا قدرة. واضح هذا؟ لكن أنت في ذلك ممكن. واضح؟ لا. هذا هو الواجب العرض. نعم. إما ضرورة أي ابتداء. ومقابله المستحيل العرضي ما تعلق علم الله سبحانه وتعالى بعدم وجوده. مستحيل عرض. لكنه في ذاته قابض. لذلك هو ما يسمى بتعلق القبضة. لا. إما ضرورة أي ابتداء بلا تأمل كالتحيز للجرم. نحن أخذنا الحكم العادي. نعم أم لا؟ الحكم العادي قسمناه إلى واجب وجائز ومستحيل. مثلا عندما نحكم بأن الشمس تطلع من المشرق هكا ولا وتزول من المغرب، هذا حكم عادي، هذا واجب. هذا الحال هو قطعي من حيث عادته بينها، هذا يسمى واجبا عادي، يسمى واجبا عادي هكا نحكم عليه. لكنه في نظر العقل ما هو ممكن، بنظر العقل ممكن. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على هذه الهيئة المخصوصة، خلقه من تراب ومن لحم ودم وكذا، خلقة الإنسان على هذه الخلقة عادة واجب، كان واجب عليه، لكن بنظر العقل ممكن. ولذلك نقول أن الواجب العقلي، أن كل واجب عقلي هو واجب عادي، هو واجب عادي، لكن ليس كل واجب عاديا هو واجب عقلي. فلذلك الواجب العقلي أخص من الواجب العادي. الواجب العقلي أخص من الواجب العادي. ما الذي زال يسبيه؟ دارة دائرة في مصر الحق الواجب العادي لا أعمل الواجب العقلي أخص منه. مفهوم هذه إن شاء الله تعالى. الواجب العقلي أخص من الواجب العادي، لأن هذا الواجب العادي كما ضربت أمثلة لذلك يكون ممكن في عدة أمثلة ضربناها، مثلا حكمي على مثلا أن هذا الدواء هو يعني فاعل ما فاعل بين قوسين تجاوزا في هذا الأثر أو هذا المرض بالتكرر والتجربة. فقلنا نحن بينا أن الحكم العادي لا يكون عاديا إلا بعد مرتين، لكن المرة الأولى هو في دائرة الجواز العقلي، لكن دائما أحكم هو في ذات العقل ممكن، في ذات العقل ممكن، هذا معنى تخلفي، وهذا معنى التخلفي فيه. نعم. أما الواجب العقلي لا يقبل التخلف، الواجب العقلي لا يقبل التخلف، لأن هذا نعم. ولذلك قضية أقسام الحكم العقلي هي في حقيقة الأمر تدور حول مركز مهم ضروري وبدني، وهو امتناع التناقض، وهو امتناع التناقض. الحكم العقلي هو مانع للتناقض، يمنع قضية التناقض. لذلك التناقض هي قضية بديهية يقر بها جميع العقلاء. لذلك مدار الحكم العقلي هو رفض التناقض ومنعه، لأن الأشياء إما أن تكون موجودة أو معدومة، لأن الأشياء إما أن الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما. طيب، فلا يكون ذلك الشيء موجودا معه، لا يكون ذلك الشيء موجودا معه، ولا يكون ذلك الشيء لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، بمعنى عدم اجتماع المتقابلين، عدم اجتماعه. ولذلك نستطيع أن نحصر الأمر في ثلاثة أقسام: صحة الوجود وعدم صحة الوجود، هذا صحة الوجود وعدم صحة الوجود، صحة الوجود وعدم صحة العدم، صحة الوجود وعدم صحة العدم. ثانيا عدم صحة الوجود وصحة العدم، عدم صحة الوجود وصحة العدم. كل ما عندنا الوجود والعدم لا يجتمعان، صحة الوجود وصحة العدم، صحة الوجود وصحة العدم كلاهما مع عدم الاجتماع على التناوب كما سنبين. القسم الرابع هو عدم صحة الوجود وعدم صحة العدم، عدم صحة الوجود وعدم صحة العدم. هذا القسم الرابع عدم صحة الوجود وعدم صحة العدم ماذا يترجم عنه؟ عدم صحة الوجود وعدم صحة العدم يعني اجتماع نقيض. هذا القسم الرابع مطروح، بقيت هذه الثلاثة الأقسام، هذه الثلاثة. القسم الأول الذي هو صحة الوجود وعدم صحة العدم هو ما يسمى بالواجب، صحة الوجود وعدم صحة العدم، وعدم صحة الوجود وصحة العدم هذا المستحيل، وصحة الوجود وصحة العدم هذا ما يسمى بالجواز، لكن على سبيل التناوب، لكن على سبيل التناوب. نعم تفضل. إما ضرورة أي ابتداء بلا تأمل في نفس الأمر بالنسبة للمستحيل العقلي أخص من المستحيل العادي، لأنه مثلا إذا قلنا مثلا وجود مثلا بحر من زئبق، وجود بحر من زئبق أو جبل من زئبق أو جبل من ياقوت واضح؟ فهذه الأشياء هي معدومة، هي معدومة ولا يمتنع وجودها عقلا. هل يمتنع وجودها عقلا؟ لكن هي في العادة تسمى مستحيلة، لكن العقل يجوز. طيب طبعا الحال نفهم من هنا أن المستحيل العادي لا يمنع تعلق القدر. مستحيل العقل هو الذي لا يمنع تعلق، يمنع يعني ليس معنى أنه أن القدرة عاجزة، معنى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل. هذا سنبينه في محله إن شاء الله تعالى. ولذلك المستحيل العادي هو أعم وأوسع من المستحيل العقل. لأن مثلا اجتماع النقيضين وشريك الباري تبارك وتعالى هذا مستحيل عقلي، هذا مستحيل عقلي، والمستحيل العقلي لا يقلب واجبا ولا جائزا، وإلا قلنا بقلبي الحقائق، لأن حقائق الأشياء ثابتة، فالواجب العقلي حقيقة ثابتة والمستحيل العقلي حقيقة ثابتة والجائز العقلي أو الممكن العقلي حقيقة ثابتة. فلذلك نفس الشيء، الواجب العادي أعم من المستحيل العقلي، أعم من المستحيل العادي. طيب الآن المستحيل العادي أعم من المستحيل العقلي. الآن في قضية الجواز، الجائزات العقلية هنا بخلافها، الممكن العقلي أو الجائز العقلي أعم من الجائز العادي، أعم من الجائز العادي، لأنه العقل هناك جائزات عادية، هناك جائزات عادية هي في نطاق أنها عادية، واضح؟ في نطاق أنها حكم عادي جائز، واضح؟ لكن الجواز العقلي، ولذلك لا نلاحظ أن ما كان واجبا عاديا أو مستحيلا عاديا هو جائز عقل، هو جائز عقل، فهو أوسع دائرة. أما الجائز العادي يبقى ضيقا أخف، الجائز العادي يبقى ضيقا وأخف، أما الجائز العقلي فهو أوسع، لأنه المستحيل العادي والواجب العادي هو في نظر العقل جائز عقلي، لذلك دائرة الجائز العقلي أوسع. نعم تفضل. إما ضرورة أي ابتداء بلا تأمل كالتحيز للجرم وهو أخذ قدر ذاته من الفراغ، فإن ثبوت هذا المعنى له لا يتصور في العقل ضرورة، لا يتصور في العقل ضرورة نفيه. ونظير هذا في الوجوب الضروري كون الاثنين أكثر. فإن ثبوت هذا المعنى له لا يتصور في العقل ضرورة نفيه. ونظير هذا في الوجوب الضروري كون الاثنين أكثر من الواحد. نعم. وإما نظرا أي بعد التأمل كثبوت القدم لمولانا تبارك وتعالى، فإنه لا يتصور في العقل نفيه عنه جل وعلا، لكن بعد التأمل فيما يترتب على نفيه من المستحيلات كالدولة التي قامت على وجود قدمه وما يترتب على عدم القول بذلك من المستحيلات العقلية كالدوري والتسلسل وغيرها، وهذا يأتي في محله إن شاء الله تعالى. فيما يترتب على نفيه من المستحيلات كالدوري والتسلسل وتعدد الإله وتخصيص كل واحد منهم بنوع من الممكنات بلا مخصص. نعم، هذه كلها يعني الرجحان بدون مرجح، هذه السبب يعني الذي يترتب على عدم ثبوت القدم لله تبارك وتعالى بواجب الوجود يترتب عليه الدور والتسلسل والرجحان بدون مرجح وتعدد الإله، واضح؟ نعم، هذا بيناه سابقا يعني بتفصيله، إذا في محله سمح الوقت من بين بعض المجال. ونظير هذا في الوجوب النظري كون الواحد ربع عشر الأربعين. نعم، بين ذلك. وهذا الواجب المعرف هو الواجب الذاتي. وأما الواجب العرضي وهو ما يجب لتعلق إرادة الله تعالى به كتعذيب أبي جهل، فإنه بالنظر إلى ذاته جائز يصح في العقل وجوده وعدمه، وبالنظر إلى ما أخبر به الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه من إرادة الله تعالى لعذابه فهو واجب لا يتصور في العقل عدمه. من هذه الحيثية كما بينا في قضية وجود الممكن الذي تعلق علم الله بوجوده، من حيثية تعلق علم الله بوجوده هو واجب عرضي، ومن حيثية أن من حيثية ذاته من كونها ممكنة هو ممكن جائز. واضح؟ فتعذيب أبي جهل مثلا تعذب العاصي، وفي تعذيب العاصي ينقسم إلى قسمين كما بينا سابقا: تعذيب العصاة بغير الكفر، وتعذيب العاصي بالكفر. يفترق كيف ذلك؟ كلاهما يجتمعان في قضية أن العقل يحكم بجوازه، أي يدور حول الثبوت والانتفاء، أي العقل يحكم بجواز تعذيبه أو بجواز تنعيمه عقل. لكن لما عرض الشرع على هذا الحكم، على هذا الحكم العقلي، فنقول وهذا مسألة، هذه مسألة من حيثية التحقق الوعدي أو الوعي، واضح؟ وهذا مبحث مهم، هو من فروع مسألة وجائز في حقه ما أمكن إجازة إعداما كرسقه بها، في هذه المسألة مهمة جدا، ثم يتفرع عنها ذلك، يتفرع عنها جواز بعثة الرسل، جواز رؤيته تبارك وتعالى، جواز تنعيمه وتعذيبه، وكل ما الوعد والوعيد، كل ما يتعلق بذلك هو من فروع مسألة وجائز في حقه ما أمكن. طيب، لكن نحن نرجع الآن لهذه القضية حتى نفهمها. عندنا الجائز العقلي، قضية تعذيب العاصي بغير الكفر وتعذيب العاصي بالكفر جائز عقلي، لأن الله لا يلزم عليه فعله، هذه القاعدة. لما عرض الشرع من حيث الوعد والوعيد، من حيث الوعد والوعيد، أن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العالية، بمعنى أنه توعد الكافرين إذا ماتوا على الكفر بالخلود في نار جهنم، فدخول الكافر الجنة مستحيل عادل، واجب شرعي دخول الكافرين الجنة، مستحيل شرعي واجب شرعي، لأن الشرع أخبر بذلك جد. هذا هو الذي عرض على العقل، ولذلك أصبح واجبا عرضي، واضح؟ لذلك قالوا خلاف بين الماتريدية والأشاعرة في ذلك، عن أن الوعيد يتحقق بواحد أم لا، يكفي في عدم خلف وعيده تبارك وتعالى أو وعده واحد أم لا، قضية أخرى هذه. بالنسبة للعاصي بغير الكفر، جائز عقلا أن يدخل الجنة، وجائز عقلا أن يدخل النار، كذلك شرعا جائز عقل، فهو تحت خطر المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما للعموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما دون الكفر، أي العصيان الكفر. هذه مسألة مهمة ترجع إلى قضية الإيمان وخلافنا مع الخوارج والمعتزلة وغيرهم. ولذلك الأعمال الصالحة بالنسبة إلينا نحن أهل الحقيقة شرط كمال في الإيمان، ليس شرط صحة كما ذهب الخوارج، ولا شطرا كما ذهب المعتزلة. لا، فهمنا هذا؟ فهمنا كيف التقسيم؟ فإنه بالنظر إلى ذاته جائز يصح في العقل وجوده وعدمه، وبالنظر إلى ما أخبر به الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه. فدخول أبي جهل الجنة مستحيل شرعا، ودخوله النار واجب شرعا. شرع فهمت؟ يعني نحن قررنا سابقا يعني هذا، لذلك كل شيء مبني على قواعده ونبذاته الأولى. الله فاعل بالاختيار، لا بالجبر ولا بالقهر ولا بالتعليل ولا بالطبع ولا للغرض. هذا كله فصلنا فهمنا هذا. فالله فاعل بالاختيار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أصل بالاعتبار. فلا يجب عليه، جائز في الحق والله. لكن لما ورد السمع أي الشرع جزما بأن الكافر مخلد في نار جهنم أصبح واجبا عرضيا من حيث العقل، ومستحيل شرعي من حيث دخوله الجنة، ومستحيل هو واجب شرعا من حيث إلقاؤه في الناس. نعم. وبالنظر إلى ما أخبر به الصادق المصدق، وبالنظر عرض له الشرع كما في الممكن الذي وجد. الممكن الذي وجد يعني أصبح حادثا. الممكن إذا يعني خرج من رحم الإنسان كان مسمى بالحادث، هذا هو الحادث. هو المبرز من العدم الجديد. حتى قضية العدم فيها كلام يعني. وبالنظر إلى ما الوهم قد يعني الآن يعني لمحة وأرجع قد يعتقد أنه طيب العدم أدل، هو العدم لا شيء تحت لا شيء لم يكن لا العدم أمر عدمي لا شيء ليس وجود. وبالنظر إلى ما أخبر بالصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه من إرادة الله تعالى لعذابه فهو واجب لا يتصور في العقل عدمه، وإنما لم يحتج إلى تقييد الواجب بالذاتي لأنه عند الإطلاق لا يحمل إلا على الذاتي. عند الإطلاق عندما نتكلم عن الواجب يعني الواجب الذاتي مباشرة، أما العرضي فهذا ليس مقصودا بالأصالة. نعم. ولا يحمل على العربي إلا بالتقييد. فلا نتكلم عن الواجب العربي إلا بالتقييد، يعني أن نقول واجب، لا نقول واجب وأنا أقصد العربي لا يقص. هذا في الاستعمال وفي المعالجة بين الأشخاص والمخاطبين والعقلاء. الواجب يعني ذاته. أما إذا أردت العربي فتقول الواجب العربي. فهمنا هذا؟ نعم. ولا يحمل على العرضي إلا بالتقييد، وبالله تعالى التوفيق. نعم. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، إما ضرورة كتعري الجرم عن الحركة والسكون، وإما نظرا كالشريك لمولانا جل وعز. هذا أيضا هو المستحيل الذاتي. وأما المستحيل العرضي فمنفصل عنه، وهو من قبيل الجائز كاستحالة إيمان أبي لهب لما عرض له من إرادة الله تعالى لعدمه. ونظير تعري الجرم عن الحركة والسكون، أي تجرده عنهما معا في كونه مستحيل. يعني الجرم لا متحرك ولا فاعل، عاري عنهما، خالي عنهما، هذا مستحيل عقل. يعني العقل يمجه يرفضه، بحيث أن نقول أن المستحيل هو ضروري الانتفاء. المستحيل هو ضروري الانتفاء، بحيث لو قدر وجوده لاستلزم المحال لذاته. فلو قدر وجود جرم خال عن الحركة أو السكون مستحيل. والله ونظير تعري، وهذا يعني بيناه بقضية المطالب السبعة، زيد ما قال من تقل من كمنا ما كمنا لا عدم قديم لا حد. ونظير تعري الجرم عن الحركة والسكون، أي تجرده عنهما معا في كونه مستحيلا ضرورة، أي ابتداء بلا تأمل. كون الاثنين مثلا ربع الأربعة أو نصف الثمانية ونحو ذلك من المستحيلات الضرورية. ونظير الشريك في كونه مستحيلا بالنظر، أي بعد التأمل، كون الواحد نصف عشر الأربعين، نصف عشر الأربعين مثلا. لا نفس الكلام الذي بيناه، واضح إن شاء الله تعالى. والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، إما ضرورة كالحركة لنا، وإما نظرا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. الجائز لفظ مشترك يطلق، هو الاشتراك متعدد معاني واللفظ واحد. واضح؟ كالعين مثلا، العين يطلق على العين الباصرة ولا العين الجارية، وعلى العين مثلا الأجهزة الطب، وكناية عن الجاسوس. يعني لفظ يحتمل معاني كثيرة. الجائز لفظ مشترك يطلق ويراد به هذا الذي ذكرناه هنا، وهو ما لا يترتب على تقدير وجوده. يعني الجائز إذا قدرنا وجوده أو قدرنا عدمه لا يترتب عليه محال، هذا هو وهو ما لا يترتب على تقدير وجوده ولا على تقدير عدمه محال لذاته. وهذا معنى قولنا يصح في العقل وجوده وعدمه، أي لا يلزم على هذين التقديرين فيه محال لذاته. ويدخل فيه ثلاثة أقسام. الأول الجائز المقطوع بوجوده، كاتصاف الجرم المطلق بخصوص البياض وخصوص الحركة. هذا ما تكلمنا عنه أنه واجب عرض. لما تعلق قدرة الله بإيجاده فلان على وفق الإرادة تخصيصا وعلى وفق العلم انكشافا، فهذا واجب عرضي من حيث هذا التعلق. وإلا يكون خلفا في قدرته وإرادته إن لم نقل بذلك. واضح؟ أي ننسب العجز له سبحانه وتعالى والجهل، فهذا محق. كاتصاف الجرم المطلق بخصوصه. يعني هل يعقد أن ما علم الله بوجوده لا يوجب؟ كاتصاف الجرم المطلق هذا جائز مقطوع بوجوده، هذا هنا معنى الوجوب فيه، وجوب عارض جائز مقطوع بوجوده، لكن من حيث ذاته ومن حيث ماهيته هو محتمل للأمر. واضح؟ نعم. هذه يفهمنا بعد مبحث الصفات، يفهمنا ذلك، يفهمنا مبحث الأفعال سيأتي بعد هذا مباشرة، الخلاف والمبحث يعني، وهي من أكثر المسائل الشائكة التي يسقط فيها كثير من المسلمين. نعم. كاتصاف الجرم المطلق بخصوص البياض وخصوص الحركة ونحوهما. وكالبعث والثواب والعقاب ونحو ذلك. الثالث الجائز المقطوع بعدمه كإيمان أبي لهب وأبي جهل ودخول الكافر الجنة ونحو ذلك. الثالث المحتمل للوجود وللعدم كقبول الطاعة منا وفوزنا بحسن الخاتمة وسلامة. هذا كله يعني نحن لا ندركه. فجهر تحت طائلة الإثبات أو النفي يعني الجواز. وهذا كذلك لو تتذكرون في أصول الفقه عندما قلنا أن علماء أصول الفقه يراعون حدود أهل الكلام في قواعد أهل الكلام في حدودهم مراعاة لما يليق بذات الله بجلال الله تبارك وتعالى. فقضية العبادة يعني قلنا أنه اشترط فيها الاعتدال فقط أما تعلق النفوذ بها بمعنى ثمرتها فهذا ليس متعلقها بالنسبة للعبادة. بمعنى أن الصلاة يشترط فيها الاعتدال مثلا، لكن قبولها هذا في علم الله تبارك وتعالى لا نجزم بقبولها أو بعدم قبولها، لكن ذلك لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجائز المحتمل للوجود وللعدم. نعم. وفوزنا بحسن الخاتمة لا ندري. هل أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بحسن الخاتمة أم لا؟ فهو تحت طائلة الاحتمالين، إما كفة الثبوت نسأل الله ذلك، أو كفة الانتفاء نعوذ بالله من ذلك. وفوزنا وفوزنا بحسن الخاتمة وسلامتنا من عذاب الآخرة ونحو ذلك. وإنما زدنا التقييد بالذات في قولنا لا يترتب على تقدير وجوده ولا على تقدير عدمه محال لذاته، أي بالنظر إلى ذات ذلك الجائز أي حقيقته، ليدخل فيه القسمان الأولان وهما المقطوع بوجوده والمقطوع بعدمه، فإن كل واحد منهما بالنظر إلى ذاته لا يلزم محال في وجوده ولا عدمه. فإن الثواب والعقاب مثلا بالنظر إلى حقيقتهما لا يلزم من وجودهما ولا عدمهما محال. ولو نظرنا إلى ما تعلق بهما من يعني من حيث ذاتهما لا يتعلق بهما محال وجود كما قال هنا وجود العذاب أو العقاب أو عدم العذاب وعدم العقاب لا لا لا لا من حيث ذاتهما لا يستلزم محالا، لكن من حيث يعني من حيثية أخرى يترتب عليه محال كما سيبين الآن. ولو نظرنا ولو نظرنا إلى ما تعلق بهما من إخبار الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بوجودهما لترتب يعني وجود الثواب أو العقاب كما بينت سابقا نفس الكلام الذي يسوقه الآن الإمام، لترتب حينئذ على عدمهما محال، وهو الكذب والخلف في وعده أو وعده. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو الكذب والخلف في خبر من يستحيل عليه ذلك ونحو ذلك، البعث وغيره من الجائزات التي أخبر بها الصادق المصدق بوقوعها. نعم. وكذا دخول الكافر الجنة إن نظرنا إلى حقيقته في نفسه. أنا ويفصل ما بينته. إن نظرنا إلى حقيقته في نفسه لم يلزم من وجوده ولا عدمه محال. نعم. ولو نظرنا إلى ما عرض له من إخبار الله تعالى ورسوله عليهم الصلاة والسلام بأنه لا يكون له دخول الجنة أبدا لترتب حينئذ على تقدير وجوده محال، وهو كذب من لا يجوز عليه الكذب عقلا. ويطلق الجائز أيضا ويراد به المحتمل المشكوك في وجوده وعدمه، فيكون على هذا خاصا بالقسم الثالث. ويطلق الجائز أيضا ويراد به. نحن قلنا أن الجائز لفظ المشترك، الإطلاق الأول هو ما لا يترتب على تقدير وجوده ولا على تقدير عدمه محال لذاته. نعم. وكذلك وهذا التعريف يدخل فيه ثلاثة أقسام: الجائز المقطوع بوجوده، الجائز المقطوع بعدمه، الجائز المحتمل للوجود والعدم على حد سواء. واضح؟ والآن عندما قال إذا قلنا أن الجائز هو المشكوك في وجوده وعدمه، فهذا يكون خاصا بالقسم الثالث، لأن المشكوك في وجوده أو عدمه لا يكون مقطوعا بوجوده ولا مقطوعا بعدمه، هو يتمنح بين الكفتين، وهذا هو المقصود ابتداء. نعم. هذا الإطلاق الثاني. والجائز كذلك كما مر معنا هو المأذون فيه شرعا، هذا كذلك معنى من معاني الجائز، فالجائز مشترك في معاني. نعم. ويطلق الجائز أيضا ويراد به ما أذن الشرع في فعله وتركه، هو ما يسمى بالمباح كما مر معنا سابقا في أقسام حكم الشرع. نعم. فيكون مرادفا للمباح كالبيع والنكاح ونحوهما، أو ما أذن الشرع في فعله فقط وإن لم يأذن في تركه، فيكون على هذا أعم من المباح، لأنه يصدق حينئذ على الواجب والمندوب. نعم. وبالجملة لأن هذه الجهة هي جهة الفعل فقط دون الترك، أما المباح فهو بين طرفين من حيث الإذن، الإذن بالفعل والإذن بالترك على حد سواء. نعم. وبالجملة فالجائز الذي هو أحد أقسام الحكم العقلي إنما يريدون به المعنى الأول، وهو ما لا يترتب، يعني هذا الجائز من حيث تقسيم أقسام الحكم العقلي الثلاث، إذا أردنا المعنى الأعم للجائز فيكون التعريف الأول وهو ما لا يترتب على تقدير وجوده ولا على تقدير عدمه محال لذاته، فيعم الأقسام الثلاثة التي هي مرادة، التي هي مرادة، ولا نحمله على المشكوك في وجوده أو عدمه الذي فقط ينحصر في القسم الثالث، الجائز المقطوع بوجود، الجائز المحتمل للوجود والعدم. لا، المتكلم عندما يقول الجائزة يعمون هذه الأقسام الثلاث: الجائز المقطوع بوجوده، والجائز المقطوع بعدمه، الجائز المحتمل للوجود والعدم على سبيل التناول. نعم. وبالجملة فالجائز الذي هو أحد أقسام الحكم العقلي إنما يريدون به المعنى الأول، وهو ما لا يترتب على تقدير وجوده ولا على تقدير عدمه بالنظر إلى ذاته محال، وليس بالمعنى المحتمل المشكوك فيه، ولا بالمعنى المأذون فيه شرعا، ولا بمعنى المباح. ويطلق أيضا مثل أخرى كذلك ساقها الإمام، وهذا من نفع في هذا الكتاب، الجائز والممكن عند المتكلمين مترادفة، لذلك في بعض الكتب المتقدمة كجمع الجوامع وعشيد السوقي وإنشاف المواقف والمقاصد وغيرها من كتب الأئمة الكبيرة التي هُلِّيَ في هذا الزمان، قد يستعملون الممكن، لكن استعمالهم للممكن ليس عند المتكلمين بل عند المناطق، لذلك أن الحكماء أي المناطق يقسمون الممكن إلى قسمين: الممكن بالمعنى الأعم، والممكن بالمعنى الأخص. الممكن هذا بالمعنى الأخص هو ما يصح وقوعه، هو ما يصح وقوعه أو عدمه، فهو مرادف للجائز عند المتكلمين، أما الممكن بالمعنى الأعم فهو يشمل الواجب والجد، وهو ما لا يمتنع وقوعه. فإذا قلنا ما لا يمتنع وقوعه هذا يشمل ما؟ هل أن الواجب يمتنع وقوعه؟ جوابي الواجب يمتنع وقوعه والجائز يمتنع وقوعه فهو يشمل الأمر. ويطلق أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام الحكم العقلي الممكن، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان، والممكن الخاص عند أهل المنطق هو المرادف للجائز العقلي كما قلت. هو المرادف خطأ. هو المرادف للجائز العقلي، وأما الممكن العام عندهم فهو ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان ولا يخرج. الممكن العام عند المناطق يشمل الواجب والممكن، لأن تعريفه ما لا يمتنع وقوعه، فالواجب وقوعه ضروري، والجائز وقوعه محتمل. نعم. ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، لأنه يمتنع وقوعه. المستحيل العقلي يمتنع وقوعه ممتنع. نعم. لذلك المستحيل يسمى الممتنع من أسمائه، ممتنع العقل مستحيل العقل. نعم. وقولنا في مثال الجائز الضروري كالحركة لنا معناه أن الجائز أيضا على قسمين، جائز تدرك صحة وجوده، يعني جائز ضروري وجائز نظري، مثل الواجب الضروري والواجب النظري والمستحيل الضروري والمستحيل النظري، الجائز الضروري والجائز النظري، ستة أقسام. نعم. ثلاثة في اثنين. جائز تدرك صحة وجوده وعدمه ضرورة، أي بلا تأمل، كاتصافنا معشر الأجرام بخصوص الحركة. نعم. فاتصافنا معشر الأجرام بالحركة جائز، لكنه جائز ضروري، بمعنى ما نحتاج إلى أعمال فكر به ونظر. فإن بالمشاهدة نعلم صحة وجودها وعدمها للجرم. نعم. وجائز لا يدرك إلا بالتأمل. نعم. كتعذيب المطيع لله تعالى ولم يعص. نعم. المطيع لم يعص الله قوله ولم يعصه قط، أنا لا أحببه، لأن الذي لا يعصي قط هو الأنبياء، صح أم لا؟ ويعني في مجالس العلم، لكن يعني لأنه هذا قوله تعذيب المطيع ولو لم يعصه قط، هذا يصدق على الأنبياء، يعني بمعنى العقل هو عقلا، لكن من الأدب أن تجنب هذا القول، يعني أنا بدي ما لم أستطع أن أقوله، لكن عقلا يحكم بذلك إن كان محالا يعني شرعا. فإن هذا في الابتداء، قد ينكر العقل جوازه، بل يتوهمه مستحيلا، نحن قلنا إطلاق المستحيل على الذات، وليس مستحيلا ذاتيا، مستحيل عرض. لماذا؟ لأن الله لا يجب عليه فعل شيء حتى مع أنبيائه، بل هو النبوة هي محض التفضل منه حتى والله. لكن هناك يعني في مجالس العلم هذا مبين، لكن بالأدب. فإن هذا في الابتداء قد ينكر العقل جوازه، وهذا ما نخالف المعتزلة فيه. نعم. بل يتوهمه مستحيلا كما توهمته المعتزلة. وأما بعد النظر في وحدانيته تعالى وانفراده بخلق جميع قوة الإيمان بعد هذا المبحث مباشرة مقدمة في مذاهب أفعال العلم مباشرة. وانفراده بخلق جميع الكائنات وإرادتها بلا واسطة خيرا كانت أو شرا. القاعدة الكلية أن الله فاعل لا بالجبر ولا بالقهر ولا بالاضطرار ولا بالعلة ولا بالطبع ولا لغرضه، وأن الأفعال كلها بالنسبة إليه تعالى سواء. نعم. لا نفع له تبارك وتعالى في طاعة. وهذا مصدق يا عبادي، لن تبلغوا ضري فتبلغوني ولن تبلغوا نفعي تنفعوا، بل هي في حقيقة أمرها إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها فيها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولا ضرر له في معصية ولا نقص يلحقه جل وعلا بكفر كافر أو معصية عاص، ولا حجر عليه، يعني ولا جبر عليه، ولا الحجر جبر وقهر، والله سبحانه وتعالى هو القاهر جل جلاله. ولا حكم لقهر لا يقهر. ولا حكم لأحد عليه، فالحاكمية المطلقة لله تبارك وتعالى، لا حاكم إلا الله، أحب من أحب وكره من كره، وإن كان الواقع غير ذلك لكن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل يفعل ما يشاء ويقدر. فنعلم حينئذ على القطع أن ما رتب سبحانه على الكفر من العذاب الأليم وعلى الطاعة من النعيم المقيم لو عكس تعالى ذلك، يعني ولذلك وما ربك بظلام للعبيد، وهذا مدخل لكثير من الناس ونخب فيه، يعني هو يعتقد أن طاعته وهذا يعني منها صنفه الإمام السنوسي بشرك الأسباب، أن الطاعة هي توجب نعيما له، وهذا لا يكون بشكل مشكل، هذا شرك أسباب وشرك أغراض كلاهما، لأن هذا فلو قلب الحال بمعنى أن العاصي ينعم والمطيع يعذب فهذا يعني ممكن عقله، لأن الله لا يندم عليه ذلك، هو الذي رتب هذا اختيارا منه تبارك وتعالى وتفضلا، فأي يثبت فبمحض الفضل وأي يعذب فبمحض العذب. هناك من يتصور أنه إذا عذب هذا ظلم، ولو عكس تعالى في ذلك أو لم يرتب جل وعلا عليهما شيئا أصلا لم يلزم على ذلك، يعني أو لم يرتب عليهما شيئا أوجب عليك الطاعة وعدم المعصية دون مقابلة، فهو الذي رتب المقابلة تبارك وتعالى زي الذي يجب أن نفهم هذا، فابتداء وانتهاء نحن لا شيء، هذا هو المقصود، ولذلك الباري تبارك وتعالى أظهر لنا منتهى عدله تبارك وتعالى فقط. أو لم والعدل هو الذي تبارك وتعالى، حتى لا تلتقطوا شبهة يعني لضعف عقولكم، هو الذي حدث لنا العدل، لو عكس كان عدلا. هنا الشبه، لو عكس كان عدلا ليس ظلم، لأن العدل هو الذي حدده، قال هذا عدل، فهمنا هذا؟ لا. ولو عكس تعالى في ذلك أو لم يرتب جل وعلا عليهما شيئا أصلا لم يلزم على ذلك بالنظر إلى حقيقة الطاعة والكفر والمعصية نقص ولا محال أصلا، وبالله تعالى التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.